إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال في خاطر المرء ألا يقطع ما كنا فيه من كلام هو الأصل في الدفع بالله تعالى لما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث وما كان في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو أن الدفع بالله تعالى وحده جل وعلا، وهو ما نتكلم عليه ونود أن يوفقنا المولى سبحانه وتعالى أن نحفظه ليحفظ المؤمنين، كما قال النبي احفظ الله أحفظك صلى الله عليه وسلم، وكما قال المولى إن تنصروا الله ينصركم. وإن النصر اليقين الأول هو أن ينصروا ربهم سبحانه وتعالى ويحفظوا دينه وأن يكونوا بأعمال الطاعات التي بينا يوما ما أسباب النصر فيها وأسباب الهزيمة وزوال النعمة وأسباب زوال النعمة، كما ذكر الله تعالى والنبي فيهم صلى الله عليه وسلم في أحد قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذا الكلام قد شرح من قبل ويعاد إليه، ونستمر فيما نحن فيه اليوم من الدافع بالله تعالى، وأن نرى أنفسنا في هذا الشهر، شهر شعبان الذي يسميه السلف شهر القراء، وهي ملحوظة أو هي الخاطرة التالية من الخواطر التي بدأناها في شهر شعبان، وهي خاطرة القرآن الكريم، وقد بدأنا شيئا منها في المرة الماضية، ليرى المؤمنون أنفسهم في ضوء ما تكلم الله تعالى به في سورة المؤمنين في القرآن، في سورة تعامل المؤمنين مع كلام الله تعالى. وقد ذكرنا أن المؤمنين عندما يسمعون كلام الله تعالى لهم أحوال خاصة، ذكرناها المرة الماضية ولم نشرحها ونعيد رؤوسها لنستكمل هذا المعنى، وهو أن المؤمنين في تعاملهم مع كلام الله تعالى أول ما يظهر عليهم هو قشعريرة جلودهم، أن تقشعر جلودهم بذكر الله تعالى، كما ذكر المولى: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الكتاب هذه سورتهم الأولى، وصورتهم الثانية كما ذكرنا أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله تعالى خروا سجدا وبكيا، وهي بكاؤهم لسماع هذا الكلام وتلاوته عليهم، لكون قلوبهم حية تتأثر بتلك المواعظ وذلك الوعد وذلك الوعيد من الله تعالى الذي تحمله هذه الكلمات المقدسة من كلام الله تعالى. لذلك قال إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون لأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والآية تبين معنيين، معنى الأول أنهم عند سماع كلام الله يخرون للأذقان سجدا وبكيا يعني يبكون. المهم نفسر لسنا بعرض تفسيرها، قلنا لها تفسير كبير جميل لسنا بعرضه، إنما نشير إلى تلك المعاني المفقودة في قلوب المؤمنين في التعامل مع القرآن، والتي كانت السبب الأول عندما انتقلوا لثباتهم في مكة، والسبب الأول في نصرهم في المدينة، وهو السبب اليقين الذي بعده إن أعدوا العدة فالله ينصرهم، لم يعدوا العدة فبإيمانهم ينصرهم كما قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وإنما هم ينصرون بإيمانهم كما قال عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بهذا الدين، فإن عصيتم الله تعالى استويتم معهم فغلبوكم بالعدد والعد. وهذا هو حالهم عندما هاجروا، كان ذلك الحال الذي به ينصرون، عندما خرجوا عنه هزموا في أحد والنبي فيه صلى الله عليه وسلم. المهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا يخرون إلى أذقان يبكون في الآية الثانية. الآية الأولى يبين أنهم كما قال وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهؤلاء الذين اجتباهم وهداهم، وهؤلاء هم يستحقون من الله تعالى ذلك. وفي الآية التي فيها أهل العلم هذه والتي فيها أهل العلم يكون يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يكون ويزيدون خشوعا. لماذا يزيدون خشوعا؟ لأنهم كانوا خاشعين ابتداء، ما سجدوا إلا لكونهم خاشعين ولا بكوا إلا لكونهم خاشعين. لذلك كان القرآن يقول هذا المعنى لهم، وهو أن هذا القرآن من علاماته التي تدل على حياة قلوبهم واتصالهم بالله تعالى ومعرفتهم بكلامه أنهم يزدادون به خشوعا، كما قال في الآيات الأخرى يزدادون به إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. المهم هذه الحالة إذن الثالثة والرابعة أنه تتلى عليهم آيات الله جل وعلا بعد قشعريرة جلودهم ولين قلوبهم أنهم يزدادون بها إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، وكذلك بها يزدادون خشوعا، بل هي سبب خشوعهم من أصله. لذلك قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الصفات إذا لم تتحقق كيف يدعي أولئك السامع المتكلم هذا الإيمان؟ إذا كانوا قد تليت عليهم آياته يزدادون إيمانا وخشوعا وبكاء كما بين أحواله سبحانه وتعالى، ثم في نفس الوقت قد حذرهم هذا التحذير الشديد وأنبهم هذا التأنيب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كأنه يقول هذه القلوب قد وصلت بها القسوة إلى أنها لا تخشى لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا الحال الذي نحن فيه ينبغي أن يجاهد المؤمنون عند سماع ذلك أن يتحققوا بأسباب التي بينها الله تبارك وتعالى. وقد بين الله تعالى، وهو موضوع ما ينبغي أن يكون موضوع اليوم، بين هذه المعاني. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد كنا سنشير إلى بعض صفات القرآن التي ذكر المولى سبحانه وتعالى وبين لنا كيف تكون هذه الصفات من أسباب فوزهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة وخروجهم مما هم فيه، من كون هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة كما قال وبركة. وكيف تتحقق لهم البركة التي نحقت والهداية التي قلت والشفاء الذي لا ينتظر ولا يوجد بيننا اليوم من يستشفي به من علله الظاهرة والباطنة، والرحمة التي تتنزل عليهم بسبب هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقد وهقت البركة من الوقت والجهد، فلا يجد أحدا وقتا ليتعبد ولا ليصلي ولا ليقرأ ولا ليقوم بأمور دنياه ومعاشه وأهله وولده وآخرته وقيامه والقيام على حقوق الدين والدنيا، لا يجد وقتا وجهدا ومالا. كل ذلك قد محقت منه البركة في الأهل والمال والولد، أو كادت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أن ما نفتقده من الهداية والشفاء والرحمة والبركة إنما هي في كلامه، ولكن هذا الهدى والهداية والشفاء لأولئك الذين ذكر في هذه الصفات الأولى. قال: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فقط الذين آمنوا، الذين آمنوا كما قال في الآية الأولى التي وصفها وصف فيها أحوالهم، الذين آمنوا هؤلاء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هم هؤلاء الذين يكون لهم القرآن هدى وشفاء ورحمة ويكون لهم بركة. وهذه البركة قد بينها تعالى في آياته التي تبين أسباب حصول تلك البركة التي وحقت، وهذه الهداية التي قال تعالى في الهداية: والذين اهتدوا زادهم هدى. ثم بين أن هذا القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فإذا اهتدوا كان القرآن سبب هداهم، وإذا أرادوا الهداية أو الزيادة فيها التي أمرهم الله تعالى بأن يدعوه فيها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم لشدة احتياجهم إليها وتفاصيلها والثبات عليها، إذا بها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فلما لم يستشف به المؤمنون ولم يقع من عللهم وأمراضهم ذلك الموقع الذي به يتعافون ويستشفون مما هم فيه، دل على أنهم في إيمانهم لم يصلوا بعد لأن يكونوا من المؤمنين الذي كان أو الذين كان القرآن هدى لهم وشفاء لهم فقط ليس لغيرهم. لذلك قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فقط ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فعندما يرى المرء فقدان هذه الرحمات والهداية من الله تعالى أو قلتها أو قلة الشفاء بها أو قلة البركة، دل ذلك على ضعف الإيمان وقلة الخشوع الذي بها يزداد المرء من الله أو التي يترقى بها إلى الله. لذلك جاء هذا القرآن، جاء هذا الشهر ليكون مقدمة لشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جاء لهذا المعنى الذي به تصلح أحوال الناس مرة أخرى ويكونون أهلا لنصر الله تعالى ولرحمته ولمغفرته وللعتق من النار، وإن قيامهم بحق الله تعالى وأن يكونوا في شغل الله تعالى، الله جل وعلا يكون في شغلهم وفي القيام من صالحهم وأن يرتب لهم أحسن الترتيب لما كانوا في خدمته سبحانه وتعالى. لذلك لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دل على أن هذا الشهر إنما هو مختص بتلك الرحمة والبركة والهداية والمغفرة والشفاء الذي ينبغي أن يستعد له المؤمنون في شعبان، وإلا أتى عليهم رمضان ككل رمضان يخرجون منه كما دخلوا فيه بغير شيء. إن هذا التقصير الذي نعانيه اليوم إنما تظهر آثاره في كل ما حولنا وفي كل ما يقع علينا، ما نزلت مصيبة إلا بذنب وما ارتفعت هذه البلايا إلا بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى لما نزلت به المصيبة أهل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم ما تحبون، ثم فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ماذا كان؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرف المؤمنين عن قتال المشركين ليقتلهم المشركون بتقديره هو ترتيبه سبحانه وتعالى، ومن ثم يعلم المؤمنون مدى احتياجهم إلى الرجوع إلى الله تعالى لينصرهم وليوفقهم، ومدى احتياجهم لأن تجتمع كلمتهم وأن يرتفع التنازع والشقاق بينهم وأن تأتلف قلوبهم على كلمة سواء لله تعالى يريدون بها وجهه والدار الآخرة. إن مسؤولياتكم أنتم السامعون لهذا الكلام هي أن تعودوا فورا إلى الله تعالى، وأن لا ينقطع أحد منكم إلا وهو منكب على كلام الله تعالى ليتحقق له الشفاء والهداية والنور والرحمة، ليرتفع هذا الذي نزل بأهل الإيمان وإن كان الذي نزل بهم كما هو معلوم تحت سمع الله وبصره، ولا يقع في كون الله إلا ما أراد، لا يمكن أن يقع شيء لا على خلاف مراد الله تعالى، وما يقع شيء في هذا الكون ظلما من الله بأحد لا، وإنما يقع ليرى المؤمنون أسبابه التي ينبغي أن يرفعوا هذه الأقدار بتلك الأقدار التي يسر الله تعالى لهم أسبابها ليرتفع ذلك. لا بد أن ينظروا فيما وقع ليسارعوا إلى رفعه مرة أخرى. لقد وقع تحت سمعه وبصره وإرادته سبحانه وتعالى ما يقع بنا في اليوم وغدا وبعد غد وإلى يوم يبعثون، ومن قديم من آدم إلى يومنا من يوم خلق لا يقع شيء في كونه إلا بإرادته، ولا يرتفع إلا بالرجوع إليه ما أراده، وإنه يوفقهم سبحانه وتعالى للأسباب إن هم جاءوا وعادوا إليه لترتفع ما حل بهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وإن التدبر في تلك الآيات يوضح شيئا من تلك المعاني. نرجع إلى الآيات التي كانت ينبغي أن تكون موضوع خطبة اليوم، من أسباب النصر والهزيمة كما ذكرنا قد ذكرناها في السابق، من أراد أن يعود إليها ليرى التحذيرات السابقة، ليرى هذه التحذيرات السابقة التي تكلمنا فيها كثيرا قبل أن تقع ليسمعها ويرى علامة ذلك وصحتك هذا القول الذي ندعي. نرجع لما ينبغي أن نكون عليه يرفع الله تعالى عنا وأن نركز فيه اليوم قبل مجيء رمضان، ليكون رمضان خير على أهل الإيمان وعلى الدنيا بأسرها. مسؤولياتهم إذن أن يبدأوا بأسباب النصر الحقيقية، ليست بالأسباب الموهومة التي لم ينصر بها أحد من قبل ولن ينصر بها أحد من بعد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه آية اليوم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السامع أولا للكلام الذي أقول اليوم ليس معناه تعليقا على شيء إلا تعليقا على حال المؤمنين فقط، ما يقومون به أو غيره لا أعلق عليه اليوم حتى لا يفهم هذا الكلام خطأ. نحن نتكلم على ما ينبغي أن يكون وما كان وما ينبغي أن نكون فيه مما يتعلق بنصر الله فقط، أما تلك الأحداث الواقعة لا أعلق ولم أعلق عليها، والتعليق عليها هو في الكلام على أسباب النصر والهزيمة وزوال النعمة التي ذكرناها في الجمعة التي كانت بعد نزول العبد المسكين من مرضه بعد دروس الجمعة، في دروس الجمعة قبل أن يخطب الجمعة. إذن ما نعلق عليه هو أحوالنا ليس ما نزل بنا، نعلق على تلك الأحوال التي نحن فيها والتي قد نبهنا إلى أنها ستؤدي بنا إلى ذلك فقط، أما ما نحن فيه وما يجب أن يكون وما لا يكون وما يفعلون وما يتصورون كل ذلك ليس في تعليق هذه الكلمات التي أذكر. تعليق الكلمات هي أسباب الحقيقية للنص مرة أخرى، وتشخيص هذه الأحوال التي نحن فيها والتي بها لا ننصر، أو بمعنى أدق والتي بها ينبغي أن ينصلح أحوالنا إليها حتى يتحقق فضل من الله ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونأخذ الآية من آخرها، الآية الثانية التي ذكرنا الآن، وهي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قد ذكر الله تعالى في القرآن وفي صفته قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. ينبغي متابعة الآيات حتى يرى النور هذا الكلام من كلام الله تعالى. قال في الأولى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرح، يعني بفضل الله هو القرآن وبرحمته توفيقه لاتباع هذا القرآن سبحانه وتعالى، بذلك فقط فليفرح المؤمنون بذلك فقط، لأن هذه من أساليب القصر، قصر فرحهم على ذلك، يعني لا يفرح المؤمنون إلا بفضل الله وبرحمته التي ذكرها في الآيات التي قبلها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مما يجمع الكفرة والمشركون والمسلمين وكل أحد. وهي آية التدبر التي ينبغي أن ننظر فيها. إن المسلمين الحمد لله كامل الأحزان والأوجاع والأسقام وما نحن فيه من النكد ليل نهار، مما يدل على أن هذه الآية لم تتحقق في واقعنا سامع المتكلم، وهو أنهم فرحون بفضل الله وبرحمته، فدل على أنهم لم يصابوا بفضل الله وبرحمته حتى يفرحوا وحتى يكون فضل الله ورحمته عندهم خير من الدنيا وما فيها مما يجمعون، كل مما يجمع كل الناس كافرهم ومؤمنهم. والله يقول زاد سبحانه وتعالى، وتنظر إلينا لا فرح ولا شيء، وهنا من النكد والأحزان والكرب والهم العظيم. لماذا؟ لأنهم لم يتحققوا بفضل الله وبرحمته. عندما قال المولى قل بفضل الله وبرحمته، يعني بقرآنه وبتوفيقهم إلى هدايته يفرحوا. الذي يسمع الآية الأولى في سورة النساء يفهم هذا المعنى، اللي هو يفهم بقى معايا، الذي يكون يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. كأن جزاء الفرح بالقرآن هو فضل الله الذي ذكرنا في آية يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بفضل الله ورحمته يعني بالقرآن وتوفيقهم إلى اتباعه فليفرحوا. قال إن اعتصموا به أي بهذا القرآن واتبعوه أدخلهم في فضل منه ورحمة. لسمع الآية وفهم الآيتين، كأن جزاء الفرح بفضل الله يعني جزاء الفرح بالقرآن والتوفيق إلى العمل به، جزاء هذا العمل بالفضل والرحمة من الله أن يدخلهم في فضل ورحمة، سيدخله في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ولينظر المؤمنون في ذلك، دخلوا في الرحمة والفضل، فرحوا بالفضل والرحمة، فكان جزاؤهم الفضل والرحمة. هذا ما ننتظره من أنفسنا، وينبغي أن تنصلح به أو أن تصلح به الأحوال ليرى الناس ذلك. ليرى لما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، بيّن أسباب البركة التي تنزل بهم لأن هذا القرآن مبارك. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى أول شيء التذكر، وما تذكروا إلا من ينيب كما بينا، وهذا التذكر الذي يحمله على اتباع الموعظة النازلة إليه من الله أولى تلك المعاني التي أو هي ثانية المعاني التي بها تتحقق بركة القرآن الكريم. أول هذه المعاني إذا قرأ القرآن فاستمعوا، وإذا قرأ الآية أيضا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان الأول السماع والإنصات، إذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا لكونهم يستمعون سماع التأثر، سماع الإجابة والإنصات لهذا الكلام. ثم يأتي الأمر الثالث من أسباب تحقق البركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فكان سبب البركة في هذا الكتاب الاستماع له استماع الإجابة والإنصات، ليكون سببا للتأثر والموعظة والذكرى ثم الاتباع والتقوى، تتنزل حينئذ الرحمة ويدخلون في رحمة من الله وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ثم تشفى به أمراضهم وعللهم إذا أنزلوه على تلك العلة وتلك الأوجاع التي هم فيها وهم مرضى. لأنه قال ذلك: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني المؤمنين المرضى هو يشفيهم، وشفاء لما في الصدور. ثم هم والسامع والمتكلم على أمراضهم وعلى لهم لن يستشفوا منها بشيء، ويهتدوا بشيء، ويستنيروا بشيء، ويفرحوا بشيء. هم حزانة لأنهم لم يسيروا في طريق الفرح بالله تعالى. فمن لم يفرح بالله لا فرح له، ومن لم يفرح بكلامه لا فرح له، بل الحزن والسوء والنكد هو الملازم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن الله تعالى كذلك ليرى المرء موقفه مما هو فيه من علاقات بالقرآن الكريم. قد بيّن الله تعالى تلك القلوب التي تقبل هذه الموعظة وتؤثر فيها هذه الذكرى، يعني أن يكون لها القرآن ذكرى وموعظة. قال تعالى: هما قلبان فقط لا ثالث لهما، هما محل رحمة الله تعالى. وتنزل هذه المعاني من معاني القرآن عليها لتكون شفاء وهدى ورحمة وبركة إلى آخره. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقط إما أن يكون له قلب، أي قلب حي، ما أن تتنزل عليه موعظة الله وأن تتنزل عليه آياته أن يستمع إليها، إلا وبسبب حياة هذا القلب يتأثر وينفعل ويبكي ويظهر ذلك على الجوارح ويسارع إلى الطاعة والتعلق بالله تعالى. ليس بينه وبين أن يقوم إلى الله تعالى شيء إلا أن يسمع موعظه ذلك القلب الحي الذي قال فيه: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا القلب الأول. وإذا لم يكن الحال على هذا على هذه الهيئة من ذلك القلب، فالهيئة الثانية الدرجات الثانية يعني هي: أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى بسمعه للقرآن شاهدا حاضرا بقلبه ليستمع ذلك وليتعظ وليكون سببا، فرفع الموانع عن قلبه والغشاء عن بصره وعن سمعه في أن يقبل على كلام الله محبا له، يحاول أن يتدبره وأن يتأثر به وأن يعمل به، ويحاول جاهدا مستعينا بالله تبارك وتعالى أن يكون له هدى وشفاء. هذه الدرجة الثانية، يعني درجة الاستماع ومحاولة التأثر، درجة الاستماع ومحاولة الفهم، درجة الاستماع يعني يلقي السمع ويشهد يحضر، يعني يحضر قلبه ذلك، لا يكون قلبه وسمعه لاهيا، أو يسمع وقلبه لاه عن معاني كلام الله تعالى وعن توجيهاته وأوامره ونواهيه ومواعظه ووعده ووعيده وقصصه وتذكيراته وتعريفاته بالله تعالى. لا، يلقي هذا السمع ويشهد هذا القلب يحضر ليكون ذلك كله سببا في أن تتنزل هذه الآيات على قلبه بفضل الله تعالى، تكون سببا لأن يتذكر وأن ينيب وأن يرجع وأن يفهم عن الله تعالى وأن يسارع حينئذ إلى مرضاته جل وعلا. القلب الثالث الذي هو نحن فيه لا علاقة له لا بهذا القلب ولا بهذا القلب، بل هو القلب الساهل الله الذي كما نهى الله تعالى المؤمنين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لذلك قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليس لما يحييكم حياة العادية حياة الدنيا، لا لما يحييكم يعني لما يكون سببا لحياة قلوبكم في قوله أو من كان ميتا فأحييناه، فكان سبب الحياة الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لما يكون سبب حياة قلوبهم وإقبالهم على الله تعالى. لذلك كان الصحابة في تلاوتهم لكلام الله تعالى كما ذكر عنهم وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في أسبوع، قال أنا أقوى على أكثر من ذلك، قال قرأه كل أسبوع صلى الله عليه وسلم، فإن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولصحبك لزورك عليك حقا. كان يريد أن يجتهد أكثر من ذلك، فقال له اقرأه في أسبوع صلى الله عليه وسلم، فمن لم يفقه كما يقول لم يفقه أي الكتاب كلام الله من قرأه في أقل من ثلاث، إلا أن يكون هناك عارض من الأماكن الشريفة أو الأزمنة الشريفة، فورد عن الصحابة كعثمان وتميم الداري وغيره ومن السلف كالشافعي وغيره أنهم كانوا يقرؤون القرآن في يوم وليلة. وانظر إلى هذا الاهتمام أن كانت أجزاؤهم في تلاوة القرآن أن يقرأوا في أسبوع، ومنهم من كان يقرأ في ستة أيام وخمسة أيام وثلاثة أيام ويومين ويوم وليلة إذا كانت في الأيام المباركة الفاضلة أو في الأزمنة أو في الأماكن المباركة الفاضلة، فإن كانوا في حج أو عمرة أو في مسجد النبي أو في غيره من الأماكن المشرفة كانوا يستغلونها ويرخص لهم حينئذ في أن يقرأوا القرآن في أقل من ثلاث. وهذا ما ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون اليوم، إلا من كان له مع القرآن حال خاص يقوم بالتعليم أو بالتدريس أو له اطلاع على فهمه ودقائقه فيمكنه أن يزيد وقته عن ذلك. أما من لم يكن له شيء من ذلك فينبغي أن يكون ورده في هذه الحدود التي لا ينقطع بها عن كلام الله تعالى، بل يستغل أوقاته في ذلك حتى يستضيء قلبه حينئذ. وإن أفضل قراءة القرآن كما قال يذكرون الله قياما، أن يذكروه قياما يعني حال صلاتهم، يعني يقرأوا القرآن قائمين به، وإن أفضل القيام في المساجد. لذلك اتفق أو كادوا على أن أفضل قراءة القرآن أن يقرأه كل من تكلم في أداب القرآن وعلاقة المرء المؤمن به، قال أفضل قراءة القرآن أن يقرأوه على هذا الحال قائما في المسجد. لذلك قال فقرأوا ما تيسر من القرآن أي فكونوا به. وكانت العناية بقراءة القرآن في الليل أشد من اعتنائهم به في النهار، ومن ثم كانت لهم تلك الختمات في نهارهم وفي ليلهم، وأن يصلوا به وأن يكونوا وأن يتدبروا وأن يعملوا ليخرجوا عن هجر القرآن الذي ذكر الله يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن هجر القرآن في تلاوته وحفظه وتعلمه وتعليمه والاستشفاء به والتحاكم والحكم به وكذلك بالاستشفاء به والدعوة إليه، إن خرج عن ذلك له نصيب من الهجر. لذلك لازم المؤمنون أن يسارعوا إلى هذه التجارات الرابحة. إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفتح شعبان لذلك ورمضان أولى منه في كل هذه المعاني، التلاوة والصلاة والإنفاق، وكان ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليقتدي به المؤمنون، ليكون لهم رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. وإن لله تعالى في كل ليلة أوتقاء من النار حتى إذا كانت آخر ليلة أعتق بقدر ما أعتق في الشهر كله، فليتهيأوا لتلك الرحمة ولينظروا في تلك الأحوال التي فيها نحن التي نحن فيها، ليتضرعوا إلى الله تعالى أن ينقلنا إلى الأحوال الحسنة التي بين صفات أصحابها في كلامه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدميره وتدبيره ورد كيده في نحره واجعلهم عبرة ونكالا يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم اهد نفوس المسلمين، اللهم اهدهم، اللهم وفقهم، اللهم ارشدهم إلى الخير والصواب يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.